ويقول عندنا في بلدنا الكثير من الناس لا يحفظون التحيات التشهد، فهل تصح صلاتهم من غير التشهد علما بأنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، أم يلزمنا أن نعلم من استطعنا منهم جزاكم الله خيرا؟ يلزمهم التعلم لجميع ذلك صلاتهم، يتعلمون ذاتها، يتعلمون التشهد، يتعلمون جميع ما يذهب الصلاة. والواجب عليكم أن تعلموهم وترشدوهم وتوجهوهم إلى الخير حتى يفهموا ما أنزل الله عليهم في الصلاة، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الصيام، وهكذا في الحج إذا حجوا. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يتوقع في صلاته ويتعلم ما يجب عليه وألا يكسح في ذلك، لأن الله سبحانه خلقه لعباده كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر بذلك، قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة يجب أن تعرفها أيها المؤمن، ويجب أن تعرفها المؤمنة، وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه، هذه العبادة التي خلقنا لها، أن نعبد الله وحده بطاعة الأوامر وترك نواهيه، وأعظم ذلك توحيده والإخلاص له والشهادة بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله، ثم الصلاة وبقية الموجود. يقول الرسول: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. ومن علامات الخير أن الله يفقه العبد في دينه، ومن علامات سوء العاقبة ألا يتعلم ولا يتفقه، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.